ولئن أنت عملت من الصالحات فإنما لنفسك تعمل، وإن أنت بنيت بناء صالحا فإنما لنفسك تبني، والله تعالى لا يستفيد بطاعة الطائعين ولا بإيمان المؤمنين، كما لا يتضرر ولا يتأذى بكفر الكافرين ولا بمعصية العاصين.